قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. قد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، وما يعلم تأويله إلا الله، الراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. فشاء الله سبحانه وتعالى أن يكون من كتابه ما هو محكم وما هو متشابه، تلك إرادة الله سبحانه وتعالى ومشيئته، ولحكمة يعلمها الله جعل الله من القرآن محكما ومتشابها. وإن كان القرآن كله محكم باعتبار ومتشابه باعتبار، كتاب أحكمت آياته باعتبار ثم فصلت، الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها يشبه بعضه بعضا في الحسن، لكن ليس هذا هو المراد بقوله هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة رضي الله عنها: يا عائشة، إذا رأيت الرجل يترك المحكم ويتبع المتشابه فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم. وتلا الآية: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات إلى آخرها. وكان في الصدر الأول من يتبع المتشابهات من أهل البدع كأصبغ المشهور الذي كان في زمن عمر وضربه عمر حتى أقلع عن اتباعه للمتشابهات، وكان غيره يعمدون إلى آيات يرون لقلة علمهم أنها متعارضة، فيضرب بعضهم بعض آي القرآن ببعض فيقول، فأقبل بعضهم على بعض يتساءلون ويقول: كيف ذلك؟ والله يقول: فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون، ويقول: ولا يكتمون الله حديثا، ويقولون: والله ربنا ما كنا مشركين فقد كتموا، ويقولون أيضا إن الله سبحانه وتعالى قال: والأرض بعد ذلك دحاها، فقال: ثم استوى إلى السماء وهي دخان، فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها، ويريدون أمورا يرونها لقلة علمهم من المتشابه. وقد رد عليهم الصحابة رضي الله عنهم في ذلك أجمل رد وأحسن رد، وليس المقام بمقام بسط هذا. على أي حال، المؤمن شأنه أمام المتشابهات حتى إذا لم يفهم المراد أن يقول مقولة الراسخين في العلم: كل من عند ربنا. هذا وكما لا يخفى عليكم أن الله سبحانه وتعالى قال في كتابه الكريم: وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين، أي ولتظهر طريق أهل الإجرام. فدرج أهل الإجرام على النيل من الإسلام وصرف المسلمين عن دينهم درجوا على أمور، منها تزيين الشهوات لأهل الإسلام وقذف الشبهات على أهل الإسلام تزهيدا لهم في الوحيين الكريمين كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإغراقا للشباب بل وللكبار في الشهوات والعياذ بالله من الشبهات والشهوات. فالذي يعنينا في هذا المقام ونتناول ببعض الإيضاح إن شاء الله تزييف الشبهات التي قذفها البعض حول سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقد دأب الكثيرون هذه الأيام في هجومهم على الإسلام، دأبوا أيضا على الطعن في سنة النبي صلى الله عليه وسلم ومرضوا على ذلك، ونشطت الشيعة البعداء البغضاء فجندوا أشرارا من المذيعين المصريين وغير المصريين الذين يخرجون على الفضائيات للطعن أحيانا من طرف خفي في الكتاب العزيز وتحريف معانيه، وأحيانا أخر من طريق ظاهر يطعنون في البخاري وفي مسلم وفي سنة النبي الأمين محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والأخير هو المنتشر في هذا الزمان، فعلى ما يبدو والعلم عند الله استؤجر فريق من المذيعين من قبل أهل التشيع البغيض للطعن في سنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. ولما كان شاقا عليهم أن يكذبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم في الظاهر لأن أمرهم سينكشف، طعنوا في الرواة الذين رووا سنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، الذين دارت عليهم الأسانيد، فأوردوا أحاديث ظاهرها من وجهة نظرهم التعارض، يزعم بعضهم أنها تخالف القرآن، ويزعم بعضهم أن العقل يستحيل أن يقبل مثلها، ولم يجروا أن يقولوا أن الرسول ما قال ذلك، لم يجروا أن يكذبوا الرسول، ولكن كما سلف طعنوا في الرواة الذين رووا السنة. فطعن بعضهم في البخاري صراحة لأنهم إذا تم لهم الطعن في البخاري أسقطوا أعظم كتاب من كتب السنة، ومن ثم سهل عليهم إسقاط سائر كتب السنن، فمن ثم والقرآن يفسر بالسنة، عبثوا بالكتاب العزيز وأولوه التأويلات الباطنية التي يريدونها، أو التأويلات الخارجية التي يريدونها، فجندوا أنفسهم للطعن في البخاري أحيانا وللطعن في الصحابة المكثرين من رواية الأحاديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، فطعنوا طعنا شديدا في الصحابي الجليل أبي هريرة رضي الله عنه، لأنهم إذا أسقطوا أبا هريرة أسقطوا معه آلاف الأحاديث التي رواها عن النبي صلى الله عليه وسلم. طعنوا في أئمة التابعين المكثرين أيضا، طعنوا في الزهري الذي دارت عليه عدة أحاديث، قالوا إنه كان يكثر من الدخول على أمراء بني أمية، طعنوا فيه عدة طعون. وبلا شك فكل طعن مردود عليهم، شهد أنهم إذا طعنوا في الزهري وقد روى ما يقارب 1000 حديث أو يزيد أسقطوا الأحاديث التي رواها الزهري رحمه الله تعالى. والشيعة فجروا في ذلك فجورا شديدا، فلم يقف أمرهم على الطعن في المذكورين، بل طعنوا في الصديقة المبرأة عائشة رضي الله عنها وأرضاها، فكذبوها واتهموها بكل ما لا يليق، فأسقطوا الأحاديث التي روتها عائشة، أسقطوا ما يربو على 1000 حديث. كذلك طعنوا في أمير المؤمنين عمر وسائر الصحب الكرام حتى يخلو لهم المقام فيعبثوا بتفسير القرآن على الوجوه الباطنية التي يريدونها، وجندوا فريقا يتتبع أحيانا زلات بعض الرواة، أحيانا يتتبع حديثا مشكلا، وأحيانا يتتبع حديثا في يورد حديثا في سنده مقال، كل ذلك للطعن في السنة، ومن ثم لإسقاط سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ومن ثم للطعن في الدين. واتفق الليبراليون والعلمانيون في هذه الأزمان ينشرون ذلك وبقوة، وكأنهم تمالؤوا في وقت واحد، هذا يطعن في مقام وذاك يطعن في مقام، كأنها وأصبحت ترى رأي العين حرب قوية على الإسلام وعلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن حسبنا الله ونعم الوكيل، والزبد يذهب جفاء، وما ينفع الناس يمكث في الأرض. فأذكر في هذا المقام إن شاء الله تعالى بعض الأحاديث التي أوردوها يريدون بإيرادها الوصول إلى الطعن في الصحاح في البخاري وفي مسلم، والوصول إلى الطعن في الصحابة الذين رووها. فأذكر أمثلة لذلك، والباب مفتوح لإخواني لمن عنده أية شبهة أورد هؤلاء كي تفند وتزيف إن شاء الله تعالى. فأقول وبالله تعالى التوفيق قد أوردوا إيرادات منها حديث حمزة رضي الله عنه أو قصة حمزة رضي الله عنه في بقر بواطن أو بقر بطون الإبل لما شرب خمرا فثمل فجب أسنمة الإبل أبقر بطونها، وذلك في الصحيح. قالوا كيف يورد البخاري أن حمزة رضي الله عنه ثمل وثمل وشرب الخمر سكر، هكذا يقولون. ولو تأملوا الآيات المباركات لاندفعت عنهم الشبه، فكما لا يخفى عليكم أن الخمر لم تحرم في العهد المكي، فالعهد المكي بطوله الخمر كانت حلالا فيه، بل وفي صدر العهد المدني، بل وفي جل العهد المدني، وما حرمت الخمر تحريما جازما إلا في سورة المائدة، وهي من أواخر ما نزل من القرآن. فمن ثم ما دام الشيء حلالا لا مانع أن يفعل إذ كان حلالا. فلا يخفى عليكم أن الله سبحانه قال في سورة النحل ممتنا: ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا. ثم وبعد: ضيق الأمر على شربة الخمر من غير تحريم، مثل: يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون. فلم يكن هذا بقطعي في تحريم الخمر، وبعد جاءت إشارة وإرهاص إلى أن الخمر سوف يحرم. أسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس، وإثمهما أكبر من نفعهما. ثم بعد: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة، فهل أنتم منتهون؟ وكان هذا كما أسلفت في سورة المائدة التي هي من أواخر ما نزل، ولما نزلت قال أبو طلحة: وكان أنس يسقيهم الخمر آنذاك، أبا طلحة وأبي بن كعب وغير هذين من الصحابة، قال أبو طلحة لأنس: يا أنس قم إلى هذه الدنان فاكسرها فأهرقها، ففعل. فكانت الخمر قبل ذلك حلالا وحرمت، فلا جناح إذن على من شربها قبل تحريمها. هذا ما يتعلق بشرب حمزة رضي الله تعالى عنه الخمر. وحمزة سيد الشهداء رضي الله تعالى عنه. أوردوا بشدة قصة سحر النبي صلى الله عليه وسلم، فقبل الإجابة عليها نقرر وبجلاء أن النبي صلى الله عليه وسلم معصوم تمام العصمة في تبليغ الشريعة، فلا يبلغ إلا حقا. قال تعالى: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وقال تعالى: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وقال تعالى: إن الذين كفروا بالذكر لما جاءهم وإنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. والباطل الشيطان، لا يأتيه قبل نزوله ولا بعد نزوله. وقال تعالى أيضا في هذا صدد: عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا، أي ملائكة يحرسون. فهذا التقرير لا بد منه، لا بد منه أولا أن النبي صلى الله عليه وسلم معصوم عصمة تبليغ الشريعة. ثم يقال أيضا أن الرسول عليه الصلاة والسلام بشر، يجري عليه ما يجري على البشر إلا ما استثني بالدليل. أما قول كونه بشر فرب العزة يقول: قل إنما أنا بشر مثلكم. وهو صلوات الله وسلامه عليه يقول: اللهم إني بشر أغضب كما يغضب البشر وأنسى كما ينسى البشر. فقد قال: رحم الله فلانا لقد أذكرني آية كيت وكيت من سورة كيت وكيت كنت أنسيتها، كنت أنسيتها. فهو بشر يمرض كما يمرض البشر، بل مرضه أشد. ابن مسعود يقول: يا رسول الله، أراك توعك كما يوعك رجلان، ذلك بأن لك أجران؟ قال: أجل، إن معشر الأنبياء يضاعف لنا الأجر كما يضاعف لنا البلاء. وجرح النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد وشج رأسه وكسرت رباعيته وسقط في مقام آخر عن فرس فجحش، جحشت ساقه. أصيب بالحزن أحيانا، يحزن أحيانا ويبكي أحيانا صلوات الله وسلامه عليه. فمن السحر سحر لا يتعلق بتبليغ الشريعة، إنما يتعلق بأمور الدنيا، وهذا النوع الذي أصيب به الرسول عليه الصلاة والسلام، ألا وهو أنه كان يخيل إليه أنه يأتي أهله ولا يأتي أهله. هذا فيما يتعلق بمسائل المعاشرة الزوجية ليس بتبليغ الشريعة. هذا من أمثل الأجوبة التي أجاب بها علماء أهل السنة على المعتزلة. ومن المعلوم أن هؤلاء الموجودين الآن إنما فقط يستخرجون أقوال المعتزلة من كتبهم ويظنون أنهم أتوا بجديد، وإلا فكل شبهاتهم أو جلها على الأقل أثارها المعتزلة وأشيعهم من قبل، ورد عليها أجمل رد وأحسن رد. ودرج بعض الملاحدة على إيراد أشياء تعلقة بالكتاب العزيز، فكان قصيمي ملحد أو ألحد بعد أن كتب في الإسلام كتابات قوية، كتب كتابا عن الإسلام والوثنية فأجاد فيه وأبدع، ثم ذهب إلى لبنان حيث الفسق فانتكس نكسة شديدة وكتب كتبا في الإلحاد، فكتب بجهله فيما كتب سائحات سيبات، وقال أين السياحة يا عباد من قرن في بيوتكن، يريد أن يظهر تعارضا بذلك. فأجابه علماء بلده جوابا من أجمل الأجوبة أن السياحة لها معان في الإسلام، قد تطلق على الصيام أحيانا، قد تطلق على الجهاد أحيانا كما هو مبسوط في مواطنه. أثار الموجودون الآن أحاديث عذاب القبر يريدون نفيها، يريدون نفي عذاب القبر، والذي تعلق به آية لو ردوا المعنى إلى المحكم لاستبان له الأمر، فاستدلوا بقوله تعالى قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون، فقالوا كانوا إذن رقود، قالوا كانوا إذن رقود، فمن أين أتاكم أنهم يعذبوا؟ فنقول وبالله التوفيق، وهل الراقد يمنع أن يعذب عذابا لا نعلمه؟ لأننا إذا ضربنا مثلا في من أمور الدنيا، أمامنا شخصان نائمان، أحدهما يرى في الرؤيا أنه ينعم ويأكل من أجمل الطعام ويشرب من أحسن الشراب ويتزوج وسعيد جدا في رؤياه، حيث أنك إذا أيقظت قال ليتك ما أيقظتني، وآخر نائم بجواره يرى أن رأسه تهشم وأن حية تطارده وأن عدوا يتربص به وأنه يذل ويهان، فإذا استيقظ قال الحمد لله أنه كان حلم لم يكن حقيقة. فلا يمنع أن الراقد يعذب عذابا يعلمه الله سبحانه وتعالى، هذا أولا. ثانيا، أن من العلماء من قال بعد نفخة الإحياء هناك نفخة إماتة، أخذ بعضهم هذا المعنى من قول النبي عليه الصلاة والسلام لا تخيروني من بين الأنبياء، فإن الناس يصعقون يوم القيامة فأكون أول من يفيق، فإذا أنا بموسى عليه السلام آخذا بقوائم العرش فلا أدري أفاق قبلي أم جوزي بصاقة الطور. وجواب ثالث، أن العذاب الأكبر ينسي العذاب الأدنى، فإذا دخلت في رجلك شوكة الآن وألمتك ساعة ساعتين، مرت بك وأنت متألم لا شك أنها ألمت، لكن بعد مدة دبت في رجلك آفة فنشرت رجلك، نشرت رجلك، فهل تذكر الألم الذي حل برجلك من جراء الشوكة أم أنك تذكر نشر الرجل؟ فبلا شك أن العذاب الأكبر ينسي العذاب الأدنى، ولا شك أن عذاب القبر أدنى من عذاب جهنم. ولذا أهل القبور الكفرة يقولون رب لا تقم الساعة، لما يعلمون ما فيها من شدة العذاب إذ هم يأتيهم من سمومها وهم في القبر. هذا كله مع أننا نرد المتشابه إلى المحكم. فمن المحكمات في هذا الباب قوله تعالى: ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم، أي بالضرب. نقول لهؤلاء عرضا: هل المحتضر الكافر يضرب أو لا يضرب؟ والله يقول: ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم وذوقوا عذاب الحريق. هكذا قال تعالى: فما تقولون في ضرب المحتضر، أيضرب أو لا يضرب؟ الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم. فقال تعالى: ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وبما كنتم تفسقون. فمن قوله تعالى اليوم استدللنا على المراد أنهم يعذبون في القبر. وقال تعالى في شأن قوم فرعون: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. هناك تفريق: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. فقال تعالى في شأن قوم نوح: مما خطيئاتهم أغرقوا. والفاء للتعقيب كما قال البعض من أهل العلم: أغرقوا فأدخلوا نارا فلم يجدوا لهم من دون الله أنصار. هكذا، فهذه بعض الاستدلالات من الكتاب العزيز. أما السنة فعشرات الأدلة في دبر كل في نهاية الصلاة وقبل التسليم: اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر. تعوذ بالله من القبر، عذاب القبر حق. حديث البراء بن عازب، حديث سؤال الملكين، أحاديث في غاية الكثرة، وعن عدد هائل من صحابة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وفي عدد هائل من كتب السنن والمسانيد والمعاجم، فضلا عن الصحاح. فهذا مثال لما أو للجواب الذي يريدونه متعجبين من عذاب القبر. فنعود نقول لهم: إن قولهم يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا لا يمنع أبدا أن يكون الراكد يعذب وإن لم نرى صورة العذاب نحن. فشأن أهل الإيمان أنهم يؤمنون بالغيب، وإذا كان الأمر يستلزم أن أرى كل شيء فما معنى يؤمنون بالغيب؟ أنا لم أرى الله سبحانه وتعالى، لم أرى الملائكة المقربين، لا أعلم ما في غد، لكني أقر بالجنة أقر بالنار، مع أني لم أرى لا الجنة ولا النار، لكن أقررت بذلك تصديقا لكتاب الله تصديقا لسنة رسول الله. إذا قال لي ربي، إذا قال لي نبي صلى الله عليه وسلم إن هذا الميت يعذب وإن لم أرى صدقت ما قاله الله عز وجل وما قاله رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، والله أعلم. إن النبي قال عن جعفر إنه يطير بجناحيه مع الملائكة، وجعفر مدفون أمام أعين الناس. إن ربنا قال في شأن الشهداء وإن كانوا أمامنا أموات في الظاهر، لكن ولا قال ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. فليس كل غائب عن الأنظار لا يقع، هكذا بمثل هذا يجاب على قولهم، على استدلالهم بقوله تعالى ذكره: يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا. فتقول الملائكة: هذا ما وعد الرحمن صدق المرسلون. ويحضرني في هذا الباب، وإن لم يرد هؤلاء الأغبياء، حديث أو مقولة دارت بين رجل ألماني وبين مسلم قليل العلم في حديث آلة الحرس الذي في البخاري، إذ قال الألماني لهذا المسلم، إذ قال له: أصح كتاب عندكم البخاري في أمور غريبة دينكم يدعو إلى التخلف. قال: ولما؟ قال: في البخاري حديث فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى آلة حرث فقال: لا يدخل هذه الآلة قوم بيوتهم إلا أدخلوا على أنفسهم ذلا لم ينزعه الله عنهم حتى يراجعوا دينهم، أو كما قال بنحوه. فالمسلم قليل العلم قال: أنا لا أظن أن هذا في البخاري، الحديث في البخاري، ولكن ليس المعنى الذي فهمه الكافر هو المراد، إنما المعنى. إذا انشغلتم يا أهل الإسلام بآلات الحرب عن آلات القتال، عن السيوف، عن الطائرات، عن غير ذلك، إذا انشغلتم بآلات الحرب وتركتم آلات الجهاد، وعدوكم ينشغل بآلات الجهاد، تسلط عليكم فسلب ما في أيديكم وساماكم سوء العذاب. فمثال لذلك: إذا انشغلنا في بلادنا مصر بمصانع الشيبسي، نؤسس مصانع عظيمة جدا للشيبسي، ومصانع عظيمة جدا للبلاستيك، ومصانع للأوراق، وغيرنا يصنع الصواريخ والطائرات والمدمرات والدبابات، أليس من الواضح أن عدونا سيتسلط علينا ويسمنا سوء العذاب ويسلبنا مصانع الشيبسي التي صنعناها بأيدينا ومصانع البلاستيك لأنه مدجج بالسلاح؟ فهذا المعنى هو المعنى المراد، وإلا فديننا يدعو إلى في باب الزراعة إلى الاستمرار في الزراعة بكل ما نستطيع. إذا قامت الساعة وفي يد أحدكم فسيلة فإن استطاع أن يغرسها فليغرسها، ما من مسلم يغرس غرسا أو يزرع زرعا فيأكل منه طير أو إنسان أو بهيمة إلا كان له به صدقة، كذلك من كانت له أرض فليزرعها أو ليمنحها أخاه. نصوص كثيرة جدا في الباب. فهكذا يفهم البعض الأمور فهما خاطئا. ومن الذي أضحك لقلة علم قائل ما يذكر من أن نصرانيا جاء يقول: دينكم نبيكم كان يشرب الخمر، كيف هذا يا أخي؟ قال: إن النبي قال في مسلم، في صحيح مسلم: لعيش ناولين الخمر من المسجد. فالمسلم قال: لا، ما فيش حديث كده. فأتى بالحديث في مسلم غير مشكل. فالرسول يقول: ناولين الخمرة، يعني السجادة التي صلى عليها الشيء الذي صلى عليه من المسجد، فقلب الخمر الخمرة للخمرة، والثاني بجهله نفى الحديث. فعلى هذه الشاكلة أشياء كثيرة. وأخيرا يرد البعض مقولة عمرو بن ميمون التي في البخاري أنه رأى القردة اجتمعوا على قردة قد زنت فرجموها، فأولا هم نسبوا ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وليس هذا من كلام رسول الله عليه الصلاة والسلام، إنما هي مقولة عمرو بن ميمون وهو من التابعين، ليس بصحابي وليس هو الرسول. ولا يمتنع مثل هذا، فالعجماوات لها بعض الأفهام، فأنت ترى حيوانا غيورا، طائرا غيورا، ترى الديك إذا كان في حظيرة الدواجن ديكان يتصارعان يوميا أشد المصارعة، وجرب وانظر، حتى إن أحدهم يكاد أن يقتل أخاه ويطير ريشه من أجل السيطرة على حظيرة الدواجن وغيرة على الدواجن. وترى هذا في عالم الخيول يعرفه أيضا المشتغلون في ذلك، وترى حيوانا آخر ديوسا كالخنزير. ولذا قال ابن القيم: أكلت الروم لحوم الخنازير فكانت فيه مديات. الكلام مشهور في هذا الصدد. القطة وهي من العجماوات إذا سرقت منك سمكة من البيت جرت وهربت، أما إذا كنت تأكلها رميت أنت لها سمكة أكلتها بجوارك آمنة مطمئنة. وانظر هذا، انظرها وقد سرقت سمكة، وانظرها وقد ألقيت أنت إليها سمكة. إن الحيوانات حيوانات تشكر المعروف، كالكلب يشكر لك معروفك ويألفك يألفك ويشكر لك صنيعك، وحيوانات أخرى تنكر هذا الجميل وتنكر هذا المعروف. من الحيوانات حيوانات تروض، ترى جملا هيوليا ضخما يقوده طفل صغير ويضربه ويسمع كلامه ويمشي خلفه، يسمع رأيه ويمشي خلفه، والفأر الصغير لا تستطيع أن تقوده أنت، أن تقوده أنت وأنت كبير. فجبلات الحيوانات مختلفة، وأهل العلم بالحيوانات يعرفون ذلك. والبخاري أورد الكلام بسنده لعمرو بن ميمون، والعودة على عمرو بن ميمون الذي رأى ذلك وأقر ذلك. وأنتم تعلمون أن الناس يقولون إن أذكى الحيوانات القرود. وجرب مرة وأنت في طريق مكة إلى الطائف وضربت قردا منهم مرة، يترقبونك وأنت على السفر، إذا رجعت مرة ترقبوك وعرفوك من دون المسافرين، وتعرضوا لك بأنواع الأذى بالحجارة بكل شيء، وهذا معروف. وجرب إن شئت أن تجرب ذلك. فهذا بعض ما يثار هذه الأيام، وأثاروا أن النبي صلى الله عليه وسلم في بدايات الوحي ذهب إلى شائق كي ينتحر، يتردى من فوق الجبل ويسقط من فوق الجبل. يقولون كيف ذلك، كيف يورد البخاري ذلك؟ قالوا هذا ما يدل على ضعف هذا البخاري. فأقول رحمة الله على البخاري، إن البخاري أتى بهذه اللفظة وبين علتها حتى لا تشتبه على أحد في الحديث بطوله، فأورد الحديث المطول في بدء الوحي مسندا، وجاء عند هذه الفقرة وقال الزهري فكان فيما بلغنا والبلاغ ضعيف، ومعروف عند أهل الحديث أن البلاغ من أقسام الضعيف. وكان فيما بلغنا أن الرسول ترد إلى شاهق فأورد ليبين علتها وأبرأ ذمته بقوله، وقال الزهري فيما بلغنا في وسط الحديث المطول حتى لا يظن ظن أنها مسندة بالسند الأول، فرحمة الله على البخاري. وكان ينبغي أن يشكر على هذا التنبيه، لا أن ينال منه من هؤلاء الحمقى ومن هؤلاء الجهلة. وقد أحسن من قال: أتانا أن سهلا ذم جهلا، علوما ليس يدريهن سهل، علوما لو دراها ما قلاها، ولكن الرضا بالجهل سهل. فكان ينبغي أن يشكر البخاري ويقال له: جزاك الله خيرا على ما بينت ووضحت في داخل المتن نفسه، إذ قلت وقال الزهري فيما بلغنا، بينت أن هذا بلاغ، ومعروف لدى المشتغلين بالحديث أن البلاغ من قسم الضعيف، إلا إذا أسند من وجه آخر، ولم يسند البخاري أبدا هذه اللفظة من وجه آخر في صحيحه رحمه الله تعالى. ثم وإن قدر أن قدم البخاري زلت في حرف من 100,000 حرف، فمغمورة في بحر فضائله، مغمورة في بحر فضائله. وكما قال القائل: إذا ما الحبيب أتى بذنب أتت محاسنه بألف شفيع. فقد يعتري شخص النسيان، ولكن بحسب أن يكون روى 4,000 حديث أخطأ في 10 على سبيل المثال، إذا قدر ذلك. هذا وإلى أذان العشاء، بارك الله فيكم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد. يقول الأخ السائل: علي دين، فأيهما أولى، أن أعمل لسداد ديوني أم أتفرغ لطلب العلم؟ لن تسأل عن تخلفك عن طلب العلم الذي هو فضل، إنما ستسأل عن الدين. فإذا لم يكن ثم سبيل لسداد الدين إلا العمل، عملت وسددت ديونك، والله قال في كتابه الكريم سبحانه: علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله فاقرأوا ما تيسر منه. هل تجوز إقامة نوادي عراة وسياحة للعراة لجلب السياح إلى مصر، لأن النساء كان يطوفون ببيت عراة في عهد النبي؟ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لا يجوز ثم لا يجوز ثم لا يجوز أبدا بحال من الأحوال، وهذا كذب وإيهام. فقول إن النساء كن يطفن بالبيت وراه في زمن النبي، نساء المشركات. أما الرسول لما مكنه الله أرسل أبا بكر وأتبعه بعلي يناديان في الناس ألا يحجن بعد العام مشرك، ولا يطوفن بعد العام عريان. فقالوا: الشرك هم الذين كانوا يصنعون ذلك. ونزل: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. وكان هذا من تلبيس الشيطان على أهل الشرك. إذا أتى المشرك إلى مكة للحج يقول له شيطانه: كيف تطوف في ثوب عصيت الله فيه؟ تجرد من الثياب، فيتجرد من الثياب إلا إذا أعطاه قرشي وهم الحمص ثوبا يطوف فيه طاف فيه، وإن لم يعطه طاف عريانا. والمرأة كذلك إن أعطاه الأحمسي تطوافا تطوف فيه طافت، وإلا طافت بالبيت طوريان. فنزلت: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا. فاستدلالات باطلة وحرام وحرام وحرام. ومن المؤسف أنهم في باب السياحة يخطط بعضهم الآن لمنع العمرة إلا كل 5 سنوات، والسياحة لأوروبا وأمريكا كل ذلك يجوز على مصاريع. يقولون إن النبي صلى الله عليه وسلم كيف يموت النبي ودرعه مرهون عند يهودي، ودرعه مرهون عند يهودي، فيطعنون في ذلك بحجة أن الصحابة كان فيهم أغنياء، فلماذا لم يقترض منهم النبي واقترض من اليهود؟ نقول: لا مانع أبدا أن يقترض النبي من اليهودي لبيان الجواز ولتعليم أمته صلى الله عليه وسلم. رجل طلق امرأته وذابت لبيت أهلها، فرآها في البيت في اليوم الثاني فطلقها عند أهلها، هل تحسب طلقة ثانية؟ الذي أختاره من أقوال علماء أنها واحدة، وهذا تأكيد للأولى، والله أعلم. حديث: اذهب فامصص بذر اللات، مرت علينا به علة حديثية أحتاج إلى مراجعتها مرة ثانية، ولكن وإن ثبت فيكون خاصا بموطن من المواطن، خاصا بموطن من المواطن. عفوا، الحديث: من رأيتموه يتعزى بعزاء الجاهلية فأعضوه بهني أبيه ولا تكنوا، نظرة إلى ميسرة في هذا الصدد لعلة حديثية أريد مراجعتها، بارك الله فيكم. أي بس نريد مراجعتها من الناحية الحديثية المحضة، سبب بعض الرجال في الإسناد، بارك الله فيك. يسأل: هل ينصح بالذهاب إلى الشام للقتال هنالك وإلى ما أسموها داعش؟ الأخبار ليست بمطمئنة، الأخبار التي ينقلها لنا إخواننا الثقات لا تطمئن أبدا، فننصح بالبقاء في بلدك بعيدا عن الفتن، فلك رأس مال نفس واحدة لا تضعها إلا فيما تراه 100% يقرب من الله سبحانه وتعالى. أما أن تضعها في فتنة تقتل مسلما من المسلمين، فحينئذ دمار لك في آخرتك، وليته دمار في الدنيا فقط، إنما دمار لك في آخرتك. فابتعد عن الفتن، ولا تبذل نفسك إلا في مكان ترى يقينا بلا تردد ولا ارتياب أنه لإعلاء كلمة الله سبحانه وتعالى. والأخبار التي تأتينا من هنالك ليست بمطمئنة، والمقام أصبح مقام فتن وابتلاءات واختلافات وقتل أنفس مسلمة، فلا تذهب ثم لا تذهب ثم لا تذهب، بارك الله فيك. يقول: هو طالب في الأزهر في السنة الأخيرة وترتيبه الثاني على الدفعة، هل أتفرغ للجامعة لعل الله يفتح لي باب دعوة، أم أنشغل بطلب العلم وأبواب الدعوة؟ أنت تحتاج إلى نصيحة خاصة لمعرفة ظروفك وأحوالك وأحوال بلدك، بارك الله فيك. طيب بهذا القدر. نعم. هل حسن إسلام وحشي بن حرب؟ أما هو أسلم، والذي قاله له الرسول بعد أن أسلم: إن استطعت أن تغيب وجهك عني فافعل. البعض يذكرون أنه رؤيا وقد شرب خمرا، فمن ثم البعض يتكلمون في أن إسلامه لم يحسن، لكنه أصبح صحابيا له حق الصحابة بإسلامه، وقد حقن دمه في زمن رسول الله، فلا نتعرض لذكره بسوء بعد أن أسلم، بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.